Book 2 25 Dudek kvin Fi el Medina En la urbo Urid an adhab ila mahattat al qitar Mi ŝatus iri al la stacidomo Urid an adhab ila al matar Mi ŝatus iri al la flughaveno. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Mi ŝatus iri al la urbocentro. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kiel mi atingu la stacidomon؟ كيف أصل إلى المطار؟ Kiel mi atingu la flughavenon؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيل مي أتينغو لا أوربو سنترون؟ أحتاج لسيارة أجرة. مي بزوناس تاكسيون. أحتاج لخريطة المدينة. مي بزوناس أوربو مابون. أحتاج لفندق. مي بزوناس هوتيلون. أريد أن أستأجر سيارة. Mi ŝatus lupreni aŭton. هنا بطاقة الائتمانية. Jen mia kreditkarto. هنا رخصة قيادتي. Jen mia stirpermesilo. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Kio vizitindas en la urbo؟ اذهب إلى المدينة القديمة. Iru alla malnova urbo. Qum bi jawla fi al medina. Faru vidatan viziton de la urbo. Idhhab ila al mina. Iru alla haveno. Qum bi jawla fi al mina. Faru vidatan viziton de la haveno. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Kiuj vidindaĵoj estas krom tiuj؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.